بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد وصلنا في أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حدث جلل قد وقع، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورأينا أن المشركين لم يطيقوا ذلك، وانتشر خبر إسلامه كما انتشرت إشاعة أن كفار قريش قد أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل بعض المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة عادوا إلى مكة. فلما وصلوا إلى مشارفها، فمنهم من استطاع أن يدخلها بجوار، ومنهم من لم يستطع دخولها. ولكن هناك بعض الروايات تقول غير ذلك، وهذه الروايات شاعت وذاعت حتى ملئت بها كتب التفسير وملئت بها كتب السيرة، مما جعلنا نقف عندها طويلا، حيث إننا سنرى أن هذه الروايات تمس بجناب توحيد الله أولا، ثم بمقام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم الرواية ما سردناه في المرة الأخيرة هي قصة الغرانيق. فتزعم هذه الرواية أن الكفار ما سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قرأ عليهم النجم إلا لأنه أثنى وذكر آلهتهم بخير. وتزعم أنه عندما وصل إلى قول عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هنا ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يزعمون تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أفلكم الذكر وله الأنثى الآية. هذه الزيادة يزعمون أن الشيطان ألقاها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعها المشركون وفارحوا لذلك فسجدوا معه صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر الخبر بأنهم أسلموا لمجرد السجود. ورأينا أن الإشاعات تخرج شبرا تصير ذراعا، مجرد السجود انتشر خبر إسلامهم فعاد المسلمون من الحبشة. هكذا تقول هذه الرواية. ولو حكم العلماء قاطبة على تضعيف وبطلان هذه الرواية لما وقفنا عندها ثانية واحدة، ولكننا نرى أن أكثر العلماء قد صححها، حتى إنه من جملة من صححها قلنا الحافظ ابن حجر قال لا شك أن لديها أصلا بمجموع طرقها. ورأينا الطرق، ذكرنا أنها رويت عن تسعة، لا تسعة طرق، ولا شك أن هذا مما يلبس على كثير منا أنها ربما صحت، بل بلغ تصحيحها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى. فما موقف أهل العلم من هذه القصة؟ فهناك موقفان اثنان بارزان. الموقف الأول موقف التصحيح مع التأويل، ولا بد موقف التصحيح مع التأويل. وهناك موقف ثاني التضعيف. فمن صححها كيف أولها؟ كيف هذا؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتكلم الشيطان ويلقي هذه الكلمات وسط الوحي؟ فهذا هناك تأويلان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا ذكرنا لكم أن هناك من ذكر أكثر من 10 تأويلات، لكن هناك تأويلات في الحقيقة لا تقبل بحال. هناك تأويلان قويان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 15 من مجموع الفتاوى في صفحة 191، ذكر قولين. الأول أن الإلقاء إنما هو في سمع المستمعين، أي الشيطان تكلم وسمع المستمعون ذلك المدح، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا. هذا التأويل الأول، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الآيات إطلاقا، إنما الذي تكلم هو الشيطان، فسمعه سمع ذلك الكلام المشركون ففرحوا فرحوا لذلك وسجدوا. هذا التأويل الأول. أما التأويل الثاني وهو قال ابن تيمية هو الذي دل عليه عامة السلف, وهو الذي دل عليه عامة السلف أو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم أن الإلقاء هو كان في نفس التلاوة, أي الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويلقي الشيطان على لسانه, قال كما دلت عليه الآية, يقصد آية الحج, وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى, أي قارئ ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته, فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه, وكما وردت به الآثار المتعددة, يقصد الطرق التي ذكرناها تسعة طرق. قال ولا محذور في ذلك, ابن تيمية يقول لا محذور في ذلك أي لا خطر في هذا إلا إذا أقر عليه. قال لا خطر في ذلك إلا إذا أقر عليه, يعني قال لو أقر, لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الناحي لهناك كان الخطر. قال أما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك, وأحكم آياته فلا محذور في ذلك, وليس هو خطأ وغلطا في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه, ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على الخطأ. قال والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا وقصدوا خيرا وأحسنوا في ذلك, أي الذين ينكرون هذه القصة يثني عليهم شيخ الإسلام تيمية. فلكن يقال لهم ألقى الشيطان ثم أحكم الله فلا محذور, يعني يقصد هذا شأنه شأن كثير من الأحداث التي تقع. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا ما يجتهد, يخطئ ولا ما يخطئ في اجتهاده, قد يخطئ في اجتهاده, أين الخطر؟ إذا أقر, إذا أقر على الخطأ وسكت عليه الوحي هناك مكمن الخطر, أما إذا لم يقر قال فلا محذور في ذلك. ومثل هذا قال في الجزء 19 صفحة 8, وبل وجدناه رحمه الله تعالى في الجزء 21 صفحة 281 يشير إلى ضعفها, وجدناه كأنه يشير إلى ضعفها, فقال باللفظ وما ذكر من التمني إذا كان صحيحا, وما ذكر من التمني إذا كان صحيحا فإنه كان بسبب موافقتهم له في السجود. يعني ابن تيمية أحيانا يجزم بصحتها ويؤول, أحيانا يشير إلى التشكيك في صحتها فكأنه متردد في صحتها وضعفها. المهم هذا الموقف الأول. الموقف الثاني, الموقف الثاني اتخذ طريقين اثنين, يعني ضرب القصة بضربتين اثنين كما يقال بصاروخين اثنين فحطمها. الضربة الأولى فسر التمني, فسر التمني ليس بالتلاوة, قال التمني هو حديث النفس المعروف أنك تتمنى, وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى إسلام قومه, تمنى إسلام قومه وتصرف بشيء يدل على هذا التمني ألقى الشيطان شبهة, شبهة في هذا التمني, ألقى الشيطان شبهة في هذا التمني. هذا نصره أبو حيان في تفسيره, أو نصره أبو حيان في تفسيره, ونحن لا نغتر بمن ينصر هذه الأقوال إذا كان من متأخرين, لابد أن يدل على كلام هذا بعض السلف وإلا لا عبرة بقوله, مفهوم؟ لأنه ابن القيم رحمه الله يعني أخذنا إلى أبعد من ذلك فقال وكل السلف قالوا إن التمني المقصود به القراءة. فأبو حيان يجي يقول لك لا, المقصود ليس القراءة إنما المقصود هو التمني المعروف, فلا بد أن لا نغتر بأي كلام, لا بد أن يدل على كلامه ولو واحد من السلف حتى لا نحكم على السلف أنهم أجمعوا واتفقوا على ضلال في تفسير آية. فهنا الضربة الأولى فسروا التمني الآية على الحج, فسرها لك تفسيرا آخر, قالك أيها المسلم إذا قرأت هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى أي إسلام قومه ودعوة قومه إلى الخير, ألقى الشيطان في هذه الأمنية وسنرى كيف يلقي الشيطان في الأماني تاع الإنسان. والضربة الثانية وهو التضعيف للقصة أصلا, قالوا هذه القصة باطلة تاع أنه الشيطان يلقي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويزمع المشركون, قالوا هذه القصة باطلة من جهة السند ومن جهة المتن, سندا ومثلا قالوا لا تصح. أما سندا فلا يخلو طريق من علة. تجد مثلا في بعض الطرق محمد بن السائب الكلبي هذا قال عنه النسائي ركن من أركان الكاذب. يعني الكاذب إذا حبيت ابن الكاذب حط محمد بن السائب الكلبي وابن الكاذب بتاعه. هذا في طريق محمد في مروان الأصغر طريق في مروان الأصغر فيه كذلك طريق آخر مصلوب الشامي. هذا كلهم معروفون بالكذب. فقالوا لا تخلو طريق من علة. وأصح الطرق التي وجدوها صحيحة طريق سعيد بن جبير مرسلة. والمرسل من أقسام الضعيف. المرسل من أقسام ضعيف. فقالوا لا يخلو طريق من علة. وأصح هذه الطرق هو المرسل تاع سعيد بن جبير. ومن أراد تفصيل هذه الطرق وأن يرى العلل بأم عينيه فعليه أن يلجأ إلى كتاب ذكرناه في المجلس الأخير كتاب التحقيق في قصة الغرانيق للشيخ علي الحلبي. فقد فصلت هذه العلل تفصيلا جيدا بين أنه ما من رواية تخلو من ضعيف بل من متهم بالكذب. ولا شك أن كثرة الطرق إذا كان فيها كذابون فاعلم أن الحديث مكذوب. يعني هذا يدل على أن القصة مختلقة اتفق عليها شكون الكذابون فقط. فإنسان لا يلتفت إليها من حيث السند من حيث المتن. انتبهوا جيدا. أولا إن القصة هذه تحكم على نفسها بأنها وقعت في ماذا؟ في مكة ولا المدينة؟ احنا ما زلنا في السيران تحدثوا على مكة. إذا هذه القصة مكية وصورة الحج مدنية. سورة الحج مدنية نزلت في المدينة ويدل على أنها نزلت في المدينة فرض الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فرض القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن بالقتال في مكة في المدينة. كذلك هناك حدث وصف الله عز وجل سورة الحج وهو قصة بدر. قصة بدر قاتل المدينة هذان خصمان اختصموا في ربهم. نزلت قال كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش. نزلت في ستة من قريش وهي المبارزة المعروفة. ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. لما تبارزوا خرج ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار. هذه القصة صحيحة. يعني ما تظنوش باللي كل ما ذكر في هذه الأشياء لا هذه قصة صحيحة استوقف يعني استقوها من صحيح البخاري. نزلت في ستة من قريش. سبحان الله. إذن كيف تكون سورة مكية وهي تنزل تتحدث عن بدر وتتحدث عن الحج تتحدث عن القتال. من قال إن آية واحدة إذا ثبت لك أن سورة إذا ثبت لك عندك دليل باللي سورة أي سورة مكية فلا يجوز لك أن تدعي أن هناك آية مدنية إلا بدليل. وإذا ثبت لك أن سورة مدنية فلا يجوز لك أن تثبت أن هناك آية مكية فيها إلا بدليل. والدليل الذي استندوا عليه شفنا أنه لا يصح سندوا. أعطونا دليل باللي هذه السورة مكية أتفق معك. هذا أولا. ثانيا يكفي أن هذه القصة فيها هدم لأصل من أصول الإيمان. أصل من أصول إيماننا إحنا من أين نستقي الإيمان؟ من الوحي. ولولا الوحي لما كان هناك إسلام ولا إيمان. فهذا فيه ثناء على آلهة باطلة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع. والذي يمسك القرآن الكريم يستخرج منه كل الآية التي تنص على توحيد الله تنفي الشريك لله تنفي الشفاعة لغير إذن الله وغير ذلك. كيف تأتي هذه الآية فيها هدم هذا الكلام؟ يعني لو قاله عالم سهوا لو أثنى عالم سهوا أقول سهوا لو أثنى عالم سهوا على آلهة باطلة لاستعظم ولا الناس كلهم يقول مستحيل يقول. فما بالك يقولها نبي بل رسول بل من أولي العزم من الرسل بل خاتم الأنبياء والمرسلين. كيف يعني نبي يقول هذا الكلام ويفوت عليه هكذا دون أن يتفطن له؟ ثم أعجب. ثالثا اعجب إن كنت تريد العجب أنهم يقولون إن الشيطان ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، يعني حتى أنت عندك قارين شيطان؟ قال وإياي، إلا أن الشيطان، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني الشيطان تاع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم كما رأينا في بداية الدروس تاع السير، وبينا ما معنى أسلم وما تستسلم، بمعنى أسلم الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا خير؟ الشيطان يأتي يتكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يستحيل. هذا الحديث قلنا في صحيحين عن عبد الله بن مسعود ليس عن أبي هريرة. فنلاحظ إذا الوجه الأول أنها مدنية، ثانيا أن فيها هدما لأصل أصول الإيمان هو التوحيد، ثالثا أن الشيطان يدعون أن الشيطان هو الذي تكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان إذا كان يفرق من عمر فكيف لا يفرق من النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عليه، يتكلم على لسانه. رابعا أن التأويل الذي ذكره ابن تيمية أولا، ماذا قال؟ قال إنما ألقى الشيطان في أسماء الناس، هم سمعوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به. هذا ينافي الرواية، لأن في الرواية تعالى وش عندنا؟ هذه التي ذكروها ويزعمون أنها صحيحة، قصة الغرانيق في آخرها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن لما جاءه جبريل قال أعرض، اقرأ علي ما قرأته عليك. فقرأ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج. ماذا قاله جبريل؟ سبحان الله، ما أنزلت عليك هذا وما أمرني بها ربك. إيه لو كان وقع، لو كان وقع هذه التلاوة وقعت في سماع المشركين ما أعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليعيدها مرة ثانية ويتبرأ منها ويحزن وقال وافقت الشيطان في شركه، أشركني الشيطان في قوله. مفهوم؟ يعني رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم انطق بها وهو لا يقول بلي لا، وقع ذلك في سماع المشركين. كذلك خامسا، بهذا يفتح باب شر كل كافر لا تقوم عليه الحجة. بهذا كل كافر قادر يقول لك نزل من القرآن كذا وكذا، وإذا خطب قال تلا الشيطان عليه، إنما سمعت الشيطان قال، لا يمكن أن تقوم الحجة بهذا. مفهوم؟ يعني أي كافر لا تقوم عليه الحجة لو كان الشيطان يتدخل دائما في القرآن، متى تقوم الحجة على الكافر؟ والله عز وجل قد قال في كتابه لا يأتيه الباطل، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من قبل ولا من أمام، لما ينزل الوحي مستحيل يدخل الباطل، أبطل الباطل هذا أنه يثني على الآلهة. كذلك قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. هذا إذن هذا بعض الأقاويل بعض، فما بالك بقول مثل هذا في ثناء على آلهة جاء القرآن ليحاربها. فلا شك أن هذه الأوجه كلها جعلت كثيرا من أهل العلم يقفون منها موقف الحكم عليها بالبطلان. مثلا نجد ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره يذكر فقال وقال بعض العلماء وهذا لا يصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا، ولو صح لكان المعنى أن بعض شياطين الإنس، أن الناس كانوا عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أشياء، لو صح هذا لكان المعنى أن بعض شياطين الإنس قالوا تلك الكلمات، فإنهم كانوا إذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لغطوا، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم كذلك تكلموا. فقال يحمل على هذا، لو صحت يحمل على أن ناس كانوا يتكلمون بمثل هذا. ثم ذكر المعنى الثاني الذي رجحناه وقال وهناك قول ثان، وانظروا الآن النصر، أنه من الأمنية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى يوما أن لا يأتيه من الله شيء ينفر به عنه قومه، فألقى الشيطان على لسانه ما قد كان تمناه، أي ظهر عليه أنه يتمنى منهم الإسلام. قال هذا القول، استمعوا، محمد بن كعب القرظي من التابعين. إذن الحمد لله أن التابعين منهم من فسر هذه الآية بالتمني المعروف وليس بالتمني بمعنى القراءة، وبهذا يمكنك أن تجزم بأن المعنى الآية هذه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي تمنى إسلام قومه. قال هذا شكور محمد بن كعب القرظي. قال البزار رحمه الله: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم عن أن رواة هذه القصة كلهم مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: هذه القصة من وضع الزنادقة. هذه القصة من وضع الزنادقة. ورأينا كيف استطاعوا أن يدخلوا في هذه القصة. اختاروا أشياء عجيبة. اختاروا صورة الحج، اختاروا كلمة التمني، اختاروا آية النجم، سجود، عودة الحبشة، إسلام، خلطوها النقع حتى التبس أمرها علينا. فهذا قال من وضع الزنادقة. وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة قد أجمعت فيما طريقه البلاغ أن النبي معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. وقال ابن كثير في تفسيره: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. فنرى إما والحمد لله وافقوا على تضعيف هذه القصة والحكم على بطلانها، كأنهم كلهم في كأنهم رأوا فيها أشياء لا شك أن المسلم يجزم ببطلانها. فيكون إذن المعنى، فيكون المعنى إذا حملنا التفسير على تمنى بمعنى قرأ، إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، لو اخترنا هذا، ولا شك أنه قاله كثير من السلف، كيف فهم السلف هذه الآية؟ إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ألقى الشيطان الشبه، الشبه في هذا القرآن. يعني أنت الآن تقرأ عليه آيات، أعطني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، ألا يلقي الشيطان هنا شبه؟ يلقي ولا ما يلقي؟ يلقي الشيطان هنا شبه، مفهوم؟ أتلو علي آية فيها مثلا صفة من صفات الله، فيها شيء إخبار عن الجنة مثلا، شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الآثيم، وأخبر عنها أنها تخرج في أصل الجحيم، تخرج في أصل الجحيم. هنا لا شك أنك تقرأ القرآن، طبعا احنا ما نفهموش القرآن قاعد ما نفهم، لكن يقول لك عربي يسمع شجرة زقوم تخرج في الجحيم، تخرج في النار، يقعد يلقي هنا الشيطان الشبه، مفهوم؟ يلقي هنا الشيطان الشبه. وغير ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والشيطان يلقي الشبه في معاني القرآن لا في الفاضل، ثم يحكم الله عز وجل آياته بدفع هذه الشبه عن المؤمنين، والله عليم حكيم. يدفع هذه الشبه عن المؤمنين بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بطرد الشيطان عن ووسوس الشيطان عن نفوسهم وغير ذلك. هذا إذا حملنا معنى تمنى على بمعنى قرأ. أما لو حملناه تمنى بمعنى حديث النفس فهذا لا إشكال فيه، وهذا قول محمد بن كعب القرظي واختيار كثير من المفسرين، فلا إشكال فيه. لماذا؟ الرسل عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ويعتريهم ما يعتري البشر. فكل إنسان، كل إنسان سواء كان داعي ضلالة ولا داعي حق، إلا وهو يرجو أن يتبعه أقوام على هذه الدعوة، فما بالك بمن كان على حق، فما بالك بمن جعله الله عز وجل شهيدا على الخلق يوم القيامة. لا شك أنه يحب أن يتبعه الناس، وكيف لا وهؤلاء الأنبياء كلهم لا يزالون يتحسرون على قومهم. هذا موسى عليه السلام يقول فيه الله عز وجل: فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تأسى على القوم، يحملك الأسى على القوم الفاسقين. كان إذن يحمله، ماذا يدل هذا الكلام؟ كان يحمله الأسى، كان يتألم لواقع قومه. وهذا يونس بن متى ما حدث له: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، خلاص ما استجاب له قومه، ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نحاسب على هذا، فظن أن لن نقدر عليه، شو مات القدرة بمعنى نبي يشك في قدرة الله، لا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس يعني هرب قاع من قومه لتحصره عليهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. واش راح تقتل روحك؟ باخع بمعنى قاتل. أتقتل نفسك على جرهم أسفا؟ يعني الأسف راح يقتلك أنت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوره القرآن، صور كأنه خلاص راح يموت بالهم والغم لأجل قوم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، كان صدره يضيق صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يدل على أن الرسل والأنبياء يودون ويودون ويرغبون ويرجون اتباع قومهم لهم. ولا شك أنهم يريدون من الدعوة أن تنتشر ومن كلمتهم أن تنتصر. وهنا الله عز وجل له الحكمة البالغة على كل حال، الله له الحكمة البالغة. إذا منع فلان من اتباعك وهذا وفقه لاتباعك له الحكمة سبحانه، له الحكمة البالغة. فالله عز وجل لا يريد من الناس، لا يريد من الناس أن يدخلوا هكذا في الدعوة مجرد الاتباع، لا، هناك موازين دقيقة، هناك شروط دقيقة. ولا يضر الدعوة أن تخسر رجالا في أول الطريق، لا يضرها، العبرة بالخواتيم. أول الطريق ما يهمنا، تبعوك ما تبعوك، العبرة أن البنيان يكون صحيح جدا. الذين يتبعونك يتبعونك عن قناعة وعن إيمان وعن يقين. فهذه الله عز وجل ما كان وفق كل الناس يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك موازين وهناك شروط وهناك أشياء معتبرة. فيجد الشيطان في هذه الرغبات، أثناء هذه الرغبات وهذه الأمنيات والتصرفات التي تبنى على هذه الأمنيات، سأذكر مثلا منها قد يقول قال أعطينا أمثلة، هناك تصرفات نتيجة هذه الأمنيات. هنا يأتي الشيطان ويرمي الشبهة، هنا يأتي الشيطان ويرمي الشبهة. فالله عز وجل يحول دون كيد هذا الشيطان، والله عليم حكيم. بعد ذلك بعد ما تلقى الشبهة يأتي الله عز وجل فيقوم المسار تاع النبي، لأنه هذا التمني قد يخطئ لأجله نبي. قلت له يتمنى، وهذا يحدث لنا كلنا، تتمنى أن الناس يتبعون الحق، فماذا تخطئ؟ تخطئ لأنك تدعوهم تحب لهم الحق. فهنا هذا الخطأ هذا قد يستغله الشيطان ويبث فيه شبهة. الآن المعصوم هو الرسول، فيعصمه الله عز وجل ويرد عنه كيده، فيتضح المسار. ليس هذا المسار أيها النبي، ها هو المسار، فهم لا تفعل هذا لأجل قومك، بل هاولك الطريق. فهنا يحكم الله عز وجل آياته، والله عليم حكيم. أما الذين في قلوبهم مرض من نفاق وإلحاد وانحراف، والقاسية قلوبهم من أهل الكفر والعناد، فيجدون في ذلك فرصة للجدال واللجاج والشقاق. لذلك قال الله عز وجل إن الظالمين لفي شقاق بعيد، في هذه الآية إن الظالمين لفي شقاق بعيد. وأما الذين طمأنت قلوبهم بذكر الله وأيقنوا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يرجعون إلى الحق عند بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وقال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالآية بهذا الفهم هذا وتنسى قاع قصة الغارانيق تجدها عادية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى شيء يدخل الناس إلى دينه، تمنى. هنا لا شك أنه قد يخطئ. فهنا يجد الشيطان، يلقي الشيطان في أمنيته بعض الشبهات لأجل في بعض التصرفات، فيحكم الله عز وجل آياته وينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أمثلة لأجل تمنيه دعوة قومه؟ حدث خطأ لا شك أن العبرة بأنه لا يقر على هذا الخطأ. فمثلا الحديث المعروف في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى، وقد صحه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي والشيخ مقبل بن هادي في سبب النزول صحيح مسند من أسباب النزول، عن عائشة قالت أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، قيل الوليد بن مغيرة وقيل النضر بن حارث لا ندري، مهم من عظماء المشركين كان عنده معه، وجاءه الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر، وهذا يا رسول الله أرشدني صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر، ثم يلتفت أترى بما أقول بأسا، يعني ألا تراني أدعو فلانا، ألا تراني أدعو فلانا، فكأنه عبس في وجهه وتولى عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. نزلت هذه الآيات عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لماذا تمنى إسلام هذا؟ عبك لو أسلم هذا الرجل لأسلمت عشيرته، لأنه هذه القاعدة عند الجاهلية، التعصب العصبية القبلية، إذا أسلم فلان يتبعه عشيرته، فلان على خطأ فيتبعونه. ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكسب هذا فيتبعه قومه ويزداد تزداد شوكة المسلمين ويرتفع عنهم كثير من الظلم. فهذه مثال. قالت ففي هذا أنزل، ففي هذا أنزل. لكن ابن أم مكتوم بعد ذلك لما صحح الله مسار الدعوة وأن العبرة ليست بمقام الناس، العبرة بالإيمان اللي في القلوب العمل، صحح له الله عز وجل هذا المسار وانتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا من خلال سيرته كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجهاد واستخلف ابن أم مكتوم مرتين على المدينة، استخلفه باش تقول انت والي النبي والي والي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في العاصمة. تصور شكون تخيل تايدي روك والي في العاصمة، حاجة كبيرة. هاوليك مقام ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وليس وهذا يغنيه عن الحديث الضعيف المشهور أنه كان إذا رآه يقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، هذا حديث ضعيف لا يصح، تجدونه في السلسلة الضعيفة في الجزء الثاني، هذا حديث ضعيف أنه كان يقوم إليه ويقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي لا يصح، الحمد لله بالسيف يصح، لكن يغني عنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين على المدينة. إذن مثال آخر، هذا أصرح، هذا يفيدنا أكثر في تفسير الآية، في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، هذا رأيناه من قبل لكن ما أكملناه، كنا 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، مكسان وقاص بلال فقراء ضعاف لا يراهم احد، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، ما لازمش يقعدوا معنا بعد يدسرون تريد سارة، لا يجترئون علينا، ايه هكذا يا رب لا يجترئون علينا. فقال سعد وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، أي لا أعقل اسمهما، فوقع شوف الآن سطر على هذه، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، ما شاء الله أن يقع أي سأطردهم، هكذا فسر العلماء هذا، فحدث نفسه شوف الألفاظ، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف كيفاش هنا صحح له الله عز وجل ما ساره، مش يدعو الميزة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يوصي بالمسك، يقول أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، قال بحب المساكين والدنو منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المساكين أبدا بل كان يفضلهم أكثر من غيرهم، بل بالغ حتى قال اللهم اجعلني من أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. شوف هنا ألقى الشيطان هنا خطأ، لا تصور لا نش تقول الناس تقول شوف، إذا هنا كاين تفضيل بغير الإيمان، فالله عز وجل صح هذا المسار فنسخ ما ألقى الشيطان في قلوب الضعاف، هذوك نسخ ما ألقى الشيطان في قلوب الضعفاء وأحكم الله آياته. الظالم يبقى دائما يستمسك بهذه، هذا لا تلتفت إليه، أما الذين آمنوا فيهديهم الله عز وجل إلى صراط مستقيم. مهم نكون إن شاء الله تعالى قد أوضحنا من وجوه كثيرة أن هذه القصة قصة الغرانيق إذا مرت بك فاعلم أنها باطلة. لماذا تقول هذا؟ لأنه لا يزال أعداء الله تعالى في كل زمن في كل مكان يتربصون الدوائر بدين الله عز وجل، فيتخذون مطية، هذه الأمور يتخذون مطية للطعن في القرآن الكريم الطعن. فمثلا نجد في جريدة مصرية، ودائما مصر لا إله إلا الله مصر شبيه ما أدري، مصر جريدة مصرية نشرت مقالا في قصة الغرانيق قطعا في القرآن الكريم من جراء تصحيح قصة الغرانيق, لأنه علاش كل المفسرين صححوا ويذكرونه, فطعنت انظروا يعني القرآن يلتبس على الناس كيف نتبع شيء التبس على الناس من قبله, من قبل هذه الحادثة طعنوا في سجود لما كانت معركة دور بين بعض العلماء, معركة دارت بين بعض العلماء محمد حامد الفقهي والمعصومي الخجندي الذي كان مقيما بالحجاز, قامت معركة أنه محمد الفقهي أراد أن ينصر هذا الدين لكنه أخطأ, أراد أن ينصر هذا الدين أن السجود الملائكة لآدم ما كان كسجودنا هذا بل هو سجود لا نعقل, لماذا؟ خشية أن يتخذ الناس من سجود الملائكة لآدم ذريعة للسجود إلى الناس, خشية. فماذا قال؟ بدأ يتكلم ويستحيل أن يكون هذا مثل سجودنا لأن هذا السجود سجود عبادة وهذا السجود سجود تكريم, ثم إن الملائكة غير مكلفة بالسجود وهي غير عاقلة, سطروا على كلمة وهي لا تعقل. تصيدها واحد يكتب في جريدة الأهرام فكتب مقالا بالبنط العريض كيف نتبع دينا أنزله من لا يعقل بترصد. هذا دائما هكذا, هؤلاء الناس لا يخلو منهم زمان ومكان. ماذا؟ أما القاسية في قلوبهم والذين في قلوبهم مرض يجدون في هذه الأمور جدالا ولجاجا وشقاقا والظالمين في شقاق بعيد. الإنسان ليس له أن يمر مثل هذه الأحداث في السيرة هكذا تمر, لذلك علينا أن نقف ثم نقف أمام هذه الأشياء لأن دراسة السيرة ينبغي أن تكون مبنية على أساس متين وإلا ما تدرس. إذا تدرس السيرة وتمر على هذه القصة وفي قلبك شيء كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الشيطان على لسانه آيات يمدح فيها الآلهة, لا يمكن هذا, فتحققها وتبينها. ثم هذا مناسب كذلك لنطيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء في مكة, لأن دراسة السيرة ربما كثير منهم يمر على مكة هكذا بسرعة, لا 13 سنة في مكة 10 سنين في المدينة, ينبغي أن نبقى 13 سنة احنا في دروس تعمل 13 سنة بإذن الله قاتلوا له شيء بنها. الآن عود على بدء, نعود قليلا إلى ما فعله الكفار بعد إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. بإسلام عمر ماذا حدث؟ سقط أمل الكفار, الكفار تخلصوا من أناس ذهبوا إلى الحبشة وقسم منهم في الرمضاء في الأرض وقسم منهم خلاص قتل, قسم منهم خاشية فنطق بكلمة الكفر اتقاء شرهم ظنوا خلاص. فإذا بالهجوم الإسلامي يبدأ الزحف, جاءهم الخبر كالصاعقة أن المسلمين نجوا من كيد وبطشة عمرو بن العاص وصاحبه, نجوا وأن ملك الحبشة قال لهم ابقوا في أرض آمنين ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم, ذكرين القصة. فإذا بهم لم يستفيقوا من هذه الحادثة فجاءهم عمر بإسلامه فكان كالصفعة في الوجوه, سقط أمل الكافرين في الأخذ بزمام الأمور, وبإصرار الكفار على كفرهم سقط أمل المسلمين بأخذ أيدي المشركين, بأخذ الأيدي المشركين, لأن علاش لما رأوهم سجدوا معهم لعلهم الآن يتبعون سقط أملهم بعدما أفاقوا من تلك الهيبة التي نزلت بصورة النجم, خلاص سقط أمل الكفار سقط أمل المسلمين, فهنا سقط أمل كل من الفريقين وبات يلوح في الأفق أنه, واتضحت الرؤية جيدا طبعا في مكة تشوفها بمكة, اتضحت الرؤية جيدا أنه إما الله وإما الأصنام, خلاص بقية هذا معركة إما الله وحده لا شريك له وإما عبادة الأصنام, إما التوحيد وإما الشرك, إما الهدى وإما الضلال, إما الزيغ وإما الرشد, معركة طاحنة. طبعا أنت لو كنت تشوف من فوق مكة هذا حرب شديدة بين المسلمين وبين المشركين, لكن السياط بأيدي الكفار, والنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ لا ما أمرني ربي بهذا, ما أمرني ربي بهذا, ويرى أصحابه يموتون كلهم ويعذبون وتنتهك أعراض المسلمات وهو لا يستطيع أن يفعل ما أذن لي بهذا. فعندئذ أغضبت تلك الهزيمة قريشا, أغضبتهم هزيمة شديدة, فعزمت على العودة إلى التعذيب, ما مرة أخرى من جديد، ولكن هذه المرة سيكون العذاب أقسى وأغلظ وأشد، بل إنه سيصل وتصل أنيابهم وتصل صياطهم إلى الجميع دون تفريق. رأينا كيف أرادوا اغتيال عمر، تصور عمر بن الخطاب أرادوا اغتياله وجاءوا ليقتلوه لولا أن الله عز وجل نصره بحليفه، نصره بحليفه، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر. ولقد قرروا الآن أن تمتلئ مكة دماء وأن تسيل الوديان كلها دماء، خلاص ما بقاش الرحمة، لأنه علاش المسألة راهي خطيرة أو غير يزداد عددهم. فعندئذ تراهم الآن يمسكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيه المسألة راهي كبرت، النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرته تحميه، ورذاهبوا فأمسكوا به صلى الله عليه وسلم وانهالوا عليه ضربا حتى أدموه، أسالوا له الدم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، خضب بالدماء، الخضاب شو؟ الصبغة، صبيغة الخضاب، النبي صلى الله عليه وسلم زوق يعني بالدماء، خضب بالدماء صلى الله عليه وسلم، ضربه بعض أهل مكة. إذن الآن الأمر صل إلى الضرب، ضرب شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: وما لك جبريل عليه السلام، وما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعل، فعل بي هؤلاء وفعل. النبي صلى الله عليه وسلم، تصور يعني صلى الله عليه وسلم يضرب هكذا، فعل بي هؤلاء وفعل، كأنه يشكو. فعندئذ قال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ سبحان الله، شوف الدواء، أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال له: أدعو بتلك الشجرة، أدعو تلك الشجرة. قال: فدعاها صلى الله عليه وسلم: تعالي يا شجرة، أقبل يا شجرة. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، وفي رواية: فانقلعت جذورها حتى تسمع صوت الجذور وهي تقتلع من تسمعها، فأتت إليه تمشي، فقال له جبريل: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي. ماذا الذي نكتشفه من هذا؟ ما الذي نكتشفه من هذا؟ أحسن شيء يا أخوان، أحسن شيء في هذه الأيام، وأي إنسان تزعزع إيمانهم تلأ قلبه بالوساوس عليه يفتح كتاب دلائل النبوة بيدرس، والذي لا إله إلا هو، ما في أنفع من دلائل النبوة، يعني لما تقرأ دلائل النبوة تاع النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك به، فتزداد استمساكا بهديه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيام العراق، الأزمة على العراق، 6 خطب في دلائل النبوة، ما راح ينجيك إلا هذا. لو كثير من الناس ربما يقول لازم تكون مع الحادث، تتبعك أنت في الحادث، أنا جريدة، أنا لست بجريدة، الحادث هاوليك دلائل النبوة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، يعني هذا يقرره شيخ الإسلام تيمي، ما في أنفع للمسلم من دلائل النبوة، العقيدة هاي دلائل النبوة درسها، تجد العجب العجب، دلائل نبوته قبل ولادته، أثناء ولادته، بعد ولادته، أثناء حياته كلها، تستمسك هنا تشوفه تحبه، تقرب منه صلى الله عليه وسلم، فتحبه، وإذا أحببته اتبعته واستمسكت بهديه، ولو رأيت الناس كلهم يعرضون عنك أنت تبقى شاد فيه صلى الله عليه وسلم. الإنسان عليه أن يدرس دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، فهي من أنفع الدليل. هاولك وش دخله يعني المفروض وش يقوله؟ مالك مالك؟ قالوا: فعل بي هؤلاء وهؤلاء. المفروض وش يقوله؟ المفروض أتريد أن أمسكهم وأجعلهم في قبضتي، تحب دق ندمرهم؟ ما قال له هذا. قال: أتريد أن أريك آية؟ آية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك على الحق فاستمسك به، إنك على الحق، لأنه علاش الإنسان بكثرة البلاء، بكثرة البلاء قد يضعف. فعندئذ قال له: حسبي، خلاص خلاص، انسى قاع الهم تاعه، انسى قاع ذلك الوجع. لذلك كانت تلك الآية بمثابة يعني كما يقول المنديل الذي يمسح به النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجروح التي كانت عليه، كانت بمثابة تلك المنديل الذي يمسح به الدموع التي كانت على عينه صلى الله عليه وسلم. مسح بها آية، رأى العجب فقال: حسبي حسبي. وعاد إلى مكة ثانية فوجد أتباعه يفترشون الرمضاء، تنهشهم السياط، مما جعلهم بعد ذلك يستأذنون للهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، وكانوا في هذه المرة أكثر من المرة الأولى. في المرة الأولى كانوا 83 نفرا، هذه المرة كانوا فاق 100 رضي، لأنه اشتد عليهم العذاب اشتد عليهم. وهذا فيه بيان فضل الهجرة، فضل الهجرة في المكان الذي يطاعت فيه المسلم عليه أن يهاجر في سبيل الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهنا والصحابة رضي الله تعالى عنهم أو جمع من الصحابة في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، لأنه بقي معه بعض الصحابة في مكة، يوما يعذبون ويوما يكذبون ويوما يغالبون. ولجأوا إذن الكفار، لجأوا إلى التمادي في البغي والطغيان حتى قرروا قرارا لا رجعة فيه، أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقاش، قرروا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يغتالوه. وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذا الحدث وما جاء في خبر الصحيفة والحصار في شعب بني عبد المطلب إلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. وليكن في علم الإخوة إن شاء الله غدا نعتذر عن إلقاء درس التفسير، فموعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء قبل صلاة المغرب بساعة. أعيد، موعدنا إن شاء الله قبل صلاة المغرب بساعة يوم الأربعاء في التوقيت الصيفي. ليش ما يقول شريف؟ تفضل ألفين.